أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء Let's go. وابتغ فيما

يَا لولا الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية ميجيريا مركز أشمون بمحافظة المنوفية.